والله النبي موهبة من الله اللي فيك ده من ربنا. نعم. ربنا يشرح صدرك. قول يا ربه والله كمان الوصف ده كده الوصف ده كده هتبدا عليه وحات رباني لازم الوصف ده ده حاجه حلوه قوي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رب العالمين ايش صدرك يا شيخ يا رب الله No. Yeah. على جمال النبي. ايه اذكر الله. هو اكبر ذريه والله جميل Is it النبي اشكر الله يا رب. Oh, عليك النبي عليك اللهم اشكر الله مولانا مولانا Mm-hmm.